السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأقص عليكم قصصا متعلقة ببدايات الالتفاف. كنا في المسجد نحضر بعض الحلق، فكانت من أجمل حلق العلم والتي أثرت فينا كثيرا واستمتعنا بها كثيرا وشعرنا بلذة عظيمة جدا أثناء الدروس، دروس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. درسنا أحد الكتب المفصلة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والطريف أننا لم ندرس الطهارة وإنما درسنا رأسا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب، فتعلمنا الكثير من الأمور وصرنا بعد كل درس نطبق في الصلاة ما تعلمناه ونجد لذلك لذة عظيمة. وكان من شدة فرحتنا بهذه الفوائد كنا نريد أن نعلم كل الناس هذه الفوائد التي تعلمناها، وننكر على أي إنسان نجده يخالف ما تعلمناه. وواقعا مع كون هذا الأمر قد يراه الكثيرون أمرا جميلا جدا، إلى أننا في تلك الحقبة بهذا السلوك ارتكبنا مجموعة من الأخطاء والتي لا زالت تتكرر في الكثير من الشباب، بل بعضها يتكرر في قيادات جماعات إسلامية. سبحان الله، أين أخطأنا؟ تعلمنا وعلمنا وسعينا لنشر الخير بين الناس بنفسهم طيبة، قد تكون كذلك، ولكن أيضا في بدايات الالتزام يوجد نزعة، وهذه نزعة موجودة عند كثير من الناس قبل الالتزام بعد الالتزام، نزعة إلى التميز، إلى أن يكون عندي شيء لا يوجد عند الآخرين، وأيضا نزعة للإحساس بأنك داعية أو مجدد. كونك ترغب بأن تأخذ أجر من الناس أو من تعليم الناس هذه غاية نبيلة جدا، ولكن هذه الغاية بينها وبين الهوى خيط رفيع، الهوى في أنك تتطلب أن تجد أخطاء عند الناس وتتطلب التميز، فستصير تتطلب أسبابه فتقع في نوع من الإحداث والبحث عن الغرابة والإغراء. أين أخطأنا؟ أنا أقول لك أين وقع الخطأ. أول شيء، حين درسنا هذا الكتاب لم نميز واقعا بين ما هو فعلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيهات جيدة جدا للمؤلف، وبين ما هو اجتهادات خاصة للمؤلف. هذه الاجتهادات منها ما له حظ من النظر ولكن يقابل اجتهاد آخر، فكان ينبغي أن نوسع صدورنا، وبعضها أخطاء محضة من المؤلف وزلات ورد عليه كثيرون ورد عليه كثيرون. إذن نحن لم نفرق أننا واقعا لم ندرس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وإنما درسنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاد الشيخ فلان، فخلطنا الحابل بالنابل، وهذا يقع كثير من الشباب، يقع فيه كثير من الشباب في أبواب عديدة، وعلاجه أنك تتأنى وتتعلم وتقرأ وتنظر، لا أن تتصور الدعوة لمجرد أنك سمعت الكلمة الفلانية من الشيخ الفلاني أو قرأت كلمة. التعلم الزائد قد يقويك في كثير مما تعلمته، ستكتشف أنه فعلا صحيح وكل يوم تزداد به يقينا، لكن في أمور أخرى فعلا فعلا تكتشف أنه لا، فيها أخذ ورد، وأمور أخرى تكتشف أنه والله هذه زلة شيخ زلة عالم. سبحان الله، أثناء الدراسة كان الشيخ الذي يدرسنا خالف المؤلف في عدة أمور، جزاه الله خيرا. لكن نحن كان ينبغي أن نفهم هذا. زيادة على ذلك هو نفسه كان يشير إلى مخالفة بعض كبار المشيخة له في الحواشي. كان ينبغي أن نفهم هذا. هذه إشارات وأمور لا هو يدعي فيها إجماعات وفعلا تكون إجماعات صحيحة أو يبين نبه على أخطاء. لم نميز لأننا أصلا لم يكن عندنا ممارسة كافية للعلم بحيث نميز.